اسلي جاني من امي جيهم ترى الطيب بهالزمان يا قلبي ما لا مكان يا قلب البارد جرحني واجر تعودني اقول حبيبك الا واحد يا قلب البارد جرحني واجر تعودني اقول حبيبك الا واحد صغير وكبار وعن نعم ابطار علمت على العزه وعز نفس علي وانا مليان مره نصحتك وبحصاتي نصحك عشان ابد ما تطيح اذا خبروك شعر راسي شفت وتعلمت منها الكثير أنا مثل الشجر من حنيت يجيني طير ويتركني طير مسج وصلوا للي جرى